بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 45 و100 دال على 43 و700 و3000، وهو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الطهارة من سنن أبي داود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمان بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نساء يغتسل عند أبي وعند أبي، قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود وحديث أنس أصح من هذا. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. باب في الجنب ينام. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب الجنب يأكل. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري. عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. قال أبو داود ورواه ابن وابن عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا، ورواه صالح بن أبي الأفضل عن الزهري كما قال ابن مبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة، ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مبارك. باب من قال الجنب يتوضأ. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من قال جنب يتوضا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ ثانيه وهو جنب. حدثنا عن مسعيان بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا طاهر الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب. ما ضبطها؟ يحيى بن يعمر بفتح التحتانية والميم بينهما ولا تنسى. بفتح التحتانية والميم بينهما ولا تنسى. رخص للجنوب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال أبو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو الجنوب إذا أراد أن يأكل توضأ. باب الجنوب يؤخر الغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا المتلح حاء وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عبد بن سنان عن عبادة بن نسيء عن قريب بن الحارث قال قلت لعائشة عن عبادة بن نسيء عن قريب بن الحارث قال قال قلت لعائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في أول الليل أو في آخره. قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر والحمد لله الذي جعل بالأمر سهلا. قلت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أو في آخره. قالت ربما أترى في أول الليل وربما أترى في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قلت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت به. قالت ربما جهر به وربما أخذت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. حدثنا حصن بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن مدين عن أبيه عن علي عن النبي. حدثنا حصن بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن مدين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مجيب ومن نور مصغرة بن سلمة الكوفي الحضرمي أبو لقمان قال البخاري وأبو أحمد بن عدي في نظر قال النسائي لقاه قال الدارقطني ليس بقوي في الحديث وذكره ابن حبان بالثقات. قال الشافعي في مناظرته مع محمد بن الحسن الشاهد واليمين عبد الله بن نجيم مجهول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنب. عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنب. قال الخطابي أريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة فإنهم لا يفارقون الجنب غير الجنب. وقيل إنه لم يرد بالجنب هاهنا من أصابت جنابة فأخر الاغتسال إلى أوان حضور الصلاة ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به ويتخذه عادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غصن واحد. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وأما الكلب فهو أن يقتني كلبا ليس لزرع أو ضرع أو صيد. أما إذا كان الحاجة إليه في بعض هذه الأمور أو لحراسة داره إذا اضطر إليه فلا حرج عليه إن شاء الله. وأما الصورة فهي كل صورة من ذوات الأرواح سواء كانت لها أشخاص أو كانت منقوشة في سقف أو جدار في سقف أو جدار أو مصنوعة في نمط أو مسوجة في ثوب أو ما كان فإن قضية العموم تأتي عليه فليجتنب وبالله التوفيق. حدثنا محمد بن كثير قال قال الحافظ بن حجر يحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنوب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله. قال ويقويه أن المراد بالكلف غير ما أذن في اتخاذه وفي الصورة ما فيه روح. قال النووي وفي الكلب نظر. ويحتمل أن يكون المراد بالجنوب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه وإذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح. وعليه تبويب البخاري في صحيحه حيث قال باب كيتون في الجنوب في البيت إذا توضأ. وأورد فيه حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يقول وهو جنوب إذا توضأ. وأورد النسائي حديث علي هذا في باب الجنوب إذا لم يتوضأ. فظهر من تبويبه أنه ذهب إلى الاحتمال الثاني والذي قاله الخطابي هو أحب إلي إن صح الحديث. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه وليس في حديث ابن ماجه ولا جنوب. قال البخاري عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه عن علي فيه نظر. قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة انتهى. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حدثنا حسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق. باب في الجنوب يقرأ. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلام قال دخلت على علي أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما علي وجها عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما علي وجها وقال إنكما عجان فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل. قل عالجان في فتح العين وسكون هذا معرفة على عجان. ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ناصر عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأوى إليه فقال إني جنب فقال إني مسلم ليس من حين المسلم ليس بنجد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بكر عن حميد عن نجد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق دروس المدينة وأنا جنب فاغتنست وذهبت واغتسلت ثم جئت قال أين كنت يا أبا هريرة قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا يلبس. قال في حديث وقال وفي حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثني بكر باب في الجنب يدخل المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا أبلة بن حبيبة قال حدثني بشرة بن زياد قال سمعت عائشة تقول جاء رسول الله النار وفي الأرض سقيم فتها. قال ابن غسان قلت ذكر ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على تسجيل بقية قراءة هذا المجلس، أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي أنبانا الحارث بن وجيه أنبانا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقوا البشر. قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. حدثنا موسى بن إسماعيل أنبانا حماد أنبانا عطاء بن السائب عن زادان عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي قال علي فمن ثم عاديت راسي فمن ثم عاديت راسي فمن ثم عاديت راسي وكان يجز شعره رضي الله عنه. باب في الوضوء بعد الغسل. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وانبانا زهير انبانا ابو اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. باب في المرأة هل تنقل شعرها عند الغسل. حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت إن امرأة من المسلمين قال زهير إنها قالت يا رسول الله إن امرأة أشد وفراسي أفأنقره للجنابة. فقال إنما يكفيك أن تحتمي عليه ثلاثة. قال زهير تحتي عليه ثلاث حذيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثني ابن نافع عن الصائغ عن أسامة عن المقبري عن أم سلمة قالت إن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أنبانا يحيى بن أبي بكير أنبانا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صبية بنت شيبة عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أفلت ثلاث حسنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل قال ابن عوف قال ابن عوف وأخبرنا محمد بن إسماعيل عن أبيه حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني سعيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينذر رأسه فليصله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات لكفيها. باب في الجنب يغسل رأسه بالخطيه. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات. باب في الجنب يغسل رأسه بالخطيه. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد اخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواة بن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتدي بذلك ولا يصب عليه الماء. باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. فيما يفيض حديث هذا لا يكون معلول بالرجل المجهول هذا الرجل من بني سواة بن عامر قال الحافظ في تذيب التذيب لم أقف على تسميته وقال في التقريب مجهول. قال في القاموس والخطمي ويفتح نبات باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. حدثنا محمد بن رافع أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا شريك عن قيس بن وهب أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل بني سواة بن عامر عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه. باب في مواكلة الحائض ومجامعتها. حدثنا موسى بن إسماعيل أن أخبرنا حماد أخبرنا ثابت بن علي وعن أنس بن مالك قال إن اليهود كانت إذا حارت منه المرأة أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءه سيد بن حمير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نمكحهن بالمحيض. فما عرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائر فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه ووعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صلية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض. باب في الحائض تناول من المسجد. حجري ولا حجري؟ لنقرأ الحجري حدثنا مسدد بن سرد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولي الخمرة من المسجد قلت إني حائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. باب في الحائض لا تقضي الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا وإبن أخبرنا أيوب عن أبي قلابة أمهالة قالت إن امرأة سألت عائشة تقضي الحائض الصلاة وقالت أحرورية أنت لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك يعني بن مبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. باب في إتيان الحائض. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار قال دينار أو نصف دينار ربما لم يرفعه شعبة. حدثنا عبد السلام باب في إتيان الحائض أي في مجامعتها في حالة الحيض ما حكمها. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى القطان عن شعبة بن الحجاج قال حدثني الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني استمله عمر بن عبد العزيز يعقوبة وقيل عداده في آل الجزيرة. قال الزبير بن بكار كان أبو الزناد كاتبا له قال الجري والنسائي وابن قراش ثقة قال أبو بكر بن أبي داود ثقة معمود ترى محب على الثقات توفي في خلافة هشام عن مقسم بن بجرة بضم موحدة وسكون فيه ويقال ابن نجدة ببث النون وبدال أبو القاسم ويقال أبو العباس مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ويقال له مولى بن عباس بلزومه له. قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة وعن أحمد لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث أما غير ذلك فأخدا من كتاب. قال أبو حاتم صالح الحديث لا بأس به. ذكر ابن سعد في الطبقات كان كثير الحديث ضعيفا. ذكره البخاري في الضعفاء ولم يذكر في قدحا. قال السعدي تكلم الناس في بعض روايته. وأما ابن حزم فقال ليس بالقوي. وقال أحمد بن صالح المصري ثقة ثبت لا شك فيه. قال نجلي مكي تابعي ثقة. قال يعقوب بن سفيان والدار قطني ثقة. ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي اعتراته أي جامعها وهي حائم أي في حال حيضها. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار. ولفظة وواهنا ليست للشك بل للتنويع يعني إذا كان في إقبال الدم وكان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان بانقطاع وكان في الصغرة نصف دينار. أو يقال إن كان واجدا فبدينار وإن كان غير واجد فبنصف دينار. قال أبو داود وهكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار. قال أبو داود وهكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار أي بلفظة أو التنويعية وربما لم يرفعه شعبة. هذا القول من أبي داود يشير إلى الاختلاف الواقع في السند. وغرضه بهذا أن شعبة اختلف في رفعه ووقفه رفعه مرة وربما لم يرفع فأنه إشارة إلى رفع هذا الحديث. فروى النضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن شعبة مرفوعة كما روى يحيى القطان ورواه عفان بن مسلم وسليمان بن حرب عن شعبة موقوفا وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر الحوري وحجاج بن دينار وجماعة عن شعبة أنه رجع الرفيع بعد ما كان يرفع. قال بيقي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه من أصل كتابي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا ابن مدين حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد يعني ابن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس الذي امرأته ويحائر فذكره موقوفا. فقيل لشعبة إنك كنت ترفعه. قال إني كنت مجنونا فصح. وقد رجع شعبة الرف الحديث وجعله من قول ابن عباس. واختلف العلماء في وجوب الكفارة فقال الشافعي في أصح قولي وهو الجديد مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه وعليه يستغفر ويتوب. وممن ذهب إليه من السلف عطاء بن أبي مليكة والشعري والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة محمد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمه الله تعالى. قال الشافعي بالقول القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه. واختلف هؤلاء بالكفارة فقال الحسن وسعيد حدثنا عبد السلام بن مطهر أخبرنا جابر حدثنا عبد السلام بن مطهر بن حسان بن مسك بمكسورة فتح مهملة وشدة كاف ابن ظالم ابن شيطان الأزدي أبو ظفر بفتح بالمعجمة والفاء البصري. قال أبو حاتم صدوق ما ذكر أبو حبان في الثقات. قال في الزهرة رواه البخاري 4 أحاديث. حدثنا عبد السلام بن مطهر اخبرنا جابر يعني بن سليمان عن علي بن حكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن مقسمنا ابن عباس قال عبد السلام بن مطهر شغلنا مطهر عن جدان الظالم بن شيطان قال أبو داود وكذلك قال ابن دريد عن عبد الكريم عن مقسم حدثنا محمد بن صباح البزاز وأخبرنا شريك عن خصيب عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله ويحايل فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن بذينة عن مقسم عن ابن عباس مرسلا. اللي عندنا وكذا قال علي بن بذينة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اللي عندك شو ايش مقدار الدينار في الوقت الحاضر؟ مقدار الدينار 4 أشباع جنيه، يعني جنة 4 أشباع جنيه ذهب، يعني جنيه مثقالين إلا ربع. وكذا قال علي بن بذينة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي وهي يزيد بن أبي مالك عن أبي الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يتصدق بخمسي دينار. وهذا معضل. باب للرجل يصيب منها ما دون الجماع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الرجل يصيب منها ما دون الجماع. حدثنا يزيد وخالد بن عبد الله بن مرة بن ضمري وحدثني الليل وسعد عن ابن شهاب بن الحبيب المولى عروة عن نطبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالنساء ويحاول إذا كان عزار إلى أصحاب الفقيلين أو الركبتين تحت جنبه. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة عن مسعود عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تستجر ثم يراجعها زوجها. وقالت مرة يباشرها. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت فلاسا النبي قال سمعت عائشة تقول فلاش فلاش بن عمرو قال سمعت خلاس بن هجري قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت الشعار واحد وانا حائل قامل فان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعد ثم صلى به وان اصابتني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعد ثم صلى به. حتى انا عبد الله بن مسلمة اخبرنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن عن زياد عن عمارة بن غراب قال إن عمة له حدثت أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحير وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد. قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود تعني مسجد بيته فلم يصرف حتى غلبت في عيني وأوجاه البرد فقالتني مني فقلت إني حائض فقال وأنشئي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ وناس حدثنا سعيد بن عبد الجبار أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن مغفرة عن عائشة أنها قالت كنت إذا أحبت نزلت عن مثال على حصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ننزل حتى نطهر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في فوح حيضنا أن نتبر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه. باب في المرأة تستحار ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة كانت تفراق الدماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضن من الشهر قبل أن يصيب الذي أصابا فالجدر في الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستكثر بثوب ثم لتصلي. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مواد قال حدثنا الليل عن نافع عن سليمان بن يسار ان رجلا اخبره عن ام سلمة ان امرأة كانت تهراق الدم فنكر معناه قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا انس يعني ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الانصار ان امرأة كانت تراق الدم فذكر معنى حديث الليل قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق معناه. حدثنا يقول ابن إبراهيم أخبرنا عبد الرحمن بن مدين أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليل ومعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستبشر بثوب ثم تصلي. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا وهيب أخبرنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بهذه القصة قال في تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي. قال أبو داود سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي. قال أبو داود ورواه قتيبة بين إضعاف حديث جابر ربيعة قال أبو داود ورواه قتيبة بين إضعاف حديث جابر ربيعة في آخرها